المظلومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وعدت غريبا وعدت غريبا بتلك الديار، أرى صفقتي لم تكن رابحا، كما عاد مسلم بين العدا غريبا، وكابدها جائحا، رسول الحسين ونعم الرسول، إليهم من العترة الصالحة لقد بايعوه وقد أسلموا، وغدرتهم لم تزل فاضحا، بكتك دما يا ابن عمي الحسين، مدامع شيعتك سافحا. لأنك لم ترو من شربة فناياك فيها غدت طائحا، رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جايا من جارحا؟ رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جايا من جارحا؟ وسحبا تقاد بأسواقهم، ألست يا أميرهم البايا؟ البايارحا، كأني به أوقف على أعلى القصر يندب الحسين، ويا ليت هالدم الذي يجري على القاع، يا ليت هالدم الذي يجري على القاع، مسفوح بين يديك يا مكسور الأضلاع، يا حيف منك ما احتضيت بساعة وداع، بيني وبينك يا عزيز فرق البين. نادى الدعي ابن زياد فيهم لا تمهلوا بالعجل من فوق القصر للقاع ذبوه والجسد في الأسواق بين الناس سحبوه مرمي ويل على الثرى يا غيرة الدين وسفيل جسد ذبايا من قصر الإمارة ويزيد الأرض الشايم راحت له بشا كانت ترجح شيئين وانقطعت أخبارا زينب تقلش خبار مسلم يا ضي العين قال هاي الخبر عندي يا مهجة سر الوجود مسلم من الكوفة يا نور العين ميعود كني أشوف النت بسوق الغنم ممدود ما بينهم ينسحب ما كنهم مسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا من خلال الآية المباركة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. النقطة الثانية في بيان معنى كون الدين أمرا فطريا منسجما مع فطرة الإنسان. النقطة الثالثة في بيان تربية الدين للدوافع الفطرية عند الإنسان. نجي الآن نتحدث عن النقطة الأولى. النقطة الأولى ما هو معنى الفطرة عندما تقول الآية المباركة فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ ما معنى الفطرة؟ الفطرة هي إعداد المخلوق بأجهزة وطاقات تنسجم مع هدفه في الوجود. كل مخلوق له هدف في هذا الوجود. إذا أعد المخلوق بطاقات وأجهزة تنسجم مع هدفه في هذا الوجود فهذا هو عبارة عن الفطرة. انتبه لي جيدا، قال أشرح لك بالأمثلة. الآن مثلا القرآن الكريم يتحدث عن الأرض الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كيف يعني جعل الأرض فراشا؟ انتبه لي. الآن مثلا عندما تراجع النظريات العلمية يقول لك هذا الغلاف الجوي المحيط بالأرض، كيف تكون هذا الغلاف الجوي المحيط بالأرض؟ المواد المشعة منذ أن خلق الله الأرض ومنذ أن سواها، المواد المشعة داخل الأرض باطن الأرض تفاعلت، ونتيجة تفاعلها انبثقت الغازات الأولية وترتبت هذه الغازات حسب كثافتها وحسب ثقلها. غاز الأكسجين والنيتروجين صار إلى الأسفل، غاز الهيدروجين مثلا صعد إلى الأعلى. ترتبت هذه الغازات حسب كثافتها وثقلها وتكون غلاف جوي محيط بالأرض من تمام جهاتها. تقريبا هذا الغلاف يتراوح بين 100 إلى 200 ميل من ناحية مسافته. وبهذا الغلاف الجوي الذي أحاط بالأرض ما هي فائدته؟ يقول لك فائدة هذا الغلاف الجوي أولا يمنع الأرض من خطر النيازك والشهب. هذه الشهب والنيازك إذا انفصلت عن الكواكب الأخرى ترتطم بهذا الغلاف الجوي وتحترق فلا تصل إلى الأرض. هذا الغلاف الجوي يحمي الأرض من خطر النيازك. لاحظت شلون؟ هذا الغلاف الجوي يحتوي على قوام تنفس الإنسان والحيوان. الغلاف الجوي يحتوي على نسبة 21% من الأكسجين الذي يحتاج إليه الإنسان والحيوان في تنفسه. لاحظت شلون؟ إذن فبالنتيجة جعل لكم الأرض فراشا. كيف تم؟ كيف يفترش الإنسان الأرض وينام هادئا مستقرا؟ الغلاف الجوي المحيط بالأرض ضمن له أن يحيا على الأرض. الغلاف الجوي المحيط بالأرض ضمن للإنسان أن ينام هادئا مستقرا على الأرض. جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن هذا هو الفطرة. ما هي الفطرة؟ الفطرة هي إعداد المخلوق بأجهزة تتناسب مع هدفه. ما هو الهدف من الأرض؟ الهدف من الأرض أن تكون فراشا للإنسان. لذلك أعد الله الأرض بأجهزة تتناسب مع هذا الهدف. أحاطها بالغلاف الجوي. إحاطة الأرض بالغلاف الجوي هو عبارة عن إعداد الأرض بجهاز ينسجم مع هدفها. الهدف من الأرض أن تكون فراشا للإنسان، أصبحت ببركة الغلاف الجوي فراشا ناعما مفيدا للإنسان. إذن الفطرة هي عبارة عن إعداد المخلوق بأجهزة أو بطاقات تنسجم مع هدفه في الوجود. لاحظ مثلا هذه البذرة، الآن احنا عندما نأخذ البذرة، افترض بذرة شجرة التفاح أو بذرة شجرة البرتقال، هذه البذرة نضعها في الأرض، تمام لو لا؟ هذه البذرة هدفها ماذا؟ الهدف من هذه البذرة أن تصبح شجرة مثمرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الله تبارك وتعالى جهز هذه البذرة بطاقات، جهز هذه البذرة بخصائص حيوية وفيزيائية، من خلالها تستطيع هذه البذرة أن تتحرك وتصبح شجرة مثمرة. هذا هو معنى الفطرة. الفطرة يعني أعطيت البذرة الخصائص التي تنسجم مع هدفها في الوجود. وكذلك الإنسان تماما، كما أن الأرض أعطيت ما يتناسب مع هدفها، كما أن البذرة أعطيت ما ينسجم مع هدفها، الإنسان أيضا أعطي ما ينسجم مع هدفه في الوجود ومع هدفه في الحياة. ما هو هدف الإنسان؟ القرآن الكريم يقول إني جاعل في الأرض خليفة. الهدف من الإنسان هو الخلافة، الإنسان خليفة الله في الأرض. كيف خليفة الله في الأرض؟ لاحظ القرآن الكريم يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها فأشفقن منها وحملها الإنسان. ما هي الأمانة؟ الأمانة هي الخلافة. الأمانة خلافة الله في الأرض. ما معنى خلافة الله في الأرض؟ خلافة الله في الأرض يعني إقامة الحضارة الكونية. أنت أيها الإنسان مطلوب منك أن تقيم الحضارة الكونية على هذه الأرض. أنت أيها الإنسان مطلوب منك أداء الأمانة، أداء الخلافة. الأمانة والخلافة إقامة الحضارة الكونية على الأرض. القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى، جعلكم خلائف في الأرض واستعمركم فيها، يعني جعل إعمار الأرض بيدكم، أنتم تستعمرون الأرض. خلائف في الأرض واستعمركم فيها. إذن بالنتيجة الهدف من وجود الإنسان خلافة الله في الأرض، إقامة الحضارة الكونية. لأن هذا هو الهدف، جهز الإنسان بطاقات وبأجهزة تنسجم مع هذا الهدف تماما. كيف جهز الإنسان بطاقات وأجهزة تنسجم مع هذا الهدف؟ قال أوضح لك الموضوع. الفلاسفة يقولون الإنسان أعطي عدة قوى. كيف عدة قوى؟ القوة العاقلة، القوة المتخيلة، القوة الواهمة، القوة الأمارة، القوة الغضبية، القوة اللوامة. عدة قوى يختزنها الإنسان، عدة قوى يحملها الإنسان. القوة العاقلة هي القوة التي تستنتج الأشياء، يعني تنتقل من المعلومات إلى المجهولات. الانتقال من المعلومات إلى المجهولات يسمى بالقوة العاقلة، القوة المفكرة، وهي التي تميز الإنسان عن سائر الحيوانات. تجي إلى القوة المتخيلة، ايش معنى القوة المتخيلة؟ هو المتخيلة هي التي تركب الأشياء. يتصور الإنسان مدينة، يتصور الإنسان مثلا أجهزة، يتصور الإنسان يركب شيئا فشيء ويحلل شيء من شيء. القوة التي تركب الأشياء وتجزئها تسمى بالقوة المتخيلة عند الإنسان. عند الإنسان القوة الواهمة. شنو معنى القوة الواهمة؟ القوة الواهمة هي القوة الشعورية. الإنسان يدرك أن فلان يحبني، فلان لا ما يشتهيني أبدا يبغضني، فلان لا يميل إلي، فلان ينفر مني، أبي وأمي يحبني، أعدائي يبغضونني. هذه القوة التي تدرك الحب والبغض والانبساط والانقباض تسمى بالقوة الواهمة، وهي التي تحمل المشاعر والعواطف والميول الإنسانية المشتركة بين الإنسان وبين غيره من أبناء المجتمع. القوة الأخرى القوة الأمارة التي يسميها علماء العرفان بالقوة الشهوية، يعني مجموعة الغرائز الشهوية، شهوة الجنس، شهوة الطعام والشراب، شهوة الراحة والاستقرار، مجموعة الغرائز والشهوات تسمى بالقوة الأمارة. القرآن الكريم يقول: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه القوة الأمارة. لاحظتوا شلون؟ القوة الأخرى هي القوة الغضبية. عند الإنسان قوة تدفعه للانتقام إذا غضب، تدفعه للثأر إذا غضب. هذه القوة المسمات بالقوة الغضبية عند الإنسان. عند الإنسان أيضا قوة سادسة تسمى بالقوة اللوامة. ما معنى القوة اللوامة؟ يعني الضمير. ألم تسمع عن الضمير؟ الضمير قوة داخل الإنسان. الضمير هو النداء الذي يؤنب الإنسان على الخطأ، هو النداء الذي يوبخ الإنسان على الرذيلة، هو النداء الذي يعصف بالإنسان إذا ارتكب الأخطاء. القوة الضميرية عبر عنها القرآن الكريم بالنفس اللوامة. ماذا قال القرآن الكريم؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يعني هناك محكمتان، لا تتصور أنت رايح تخضع لمحكمة واحدة، لا، أنا الإنسان إذا أذنبت أخضع لمحكمتين لا لمحكمة واحدة، محكمة داخلية ومحكمة خارجية. المحكمة الداخلية محكمة الضمير التي يسميها القرآن بالنفس اللوامة، والمحكمة الخارجية محكمة يوم القيامة. ولذلك القرآن دمج المحكمتين، ذكر المحكمتين في عرض واحد: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. إذن الإنسان عنده عدة قوى، قوة عاقلة وقوة متخيلة وقوة واهمة وقوة كذا وقوة كذا. لماذا كل هذه القوى؟ لأن الهدف الذي خلق من أجله وهو إقامة الحضارة على الأرض يحتاج إلى هذه القوى. لأن الهدف الذي خلق من أجله الإنسان وهو أداء الأمانة، إعمار الكون، استخراج طاقات الكون، استخراج بركات الكون، هذا الهدف يتوقف على هذه القوى. إذن هذا هو معنى الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني أعد الإنسان بقوة وطاقات تنسجم مع هدفه الكبير ألا وهو إقامة الحضارة على الأرض. هذا هو شرحنا للنقطة الأولى، معنى الفطرة. صلوا على محمد وآل محمد. نجي الآن للنقطة الثانية. نجي الآن للنقطة الثانية. ما هي النقطة الثانية؟ ما معنى فطرية الدين؟ الآية تقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، يعني الدين أمر فطري. ما معنى فطرية الدين؟ تفتوا يا إخوان، ركزوا معي قليلا، خلي الموبايل، أنت إذا دخلت هنا طفي الموبايل يا أخي، النظام موجود كل مكان، كل مكان المأتم، إذا إنسان يدخل طفي هذا الموبايل خلاص. يعني شنو بتتعطل العالم مدام أنت قاعد هنا تستمع؟ فطرية الدين، ما معنى فطرية الدين يا إخوان؟ معنى فطرية الدين أن لكل جهاز نظاما يناسبه. كيف لكل جهاز نظام يناسبه؟ خل أضرب لك أمثلة. الآن الإنسان يملك جهاز هضمي، أليس كذلك؟ الإنسان يملك داخله جهازا هضميا، ما هو المناسب لهذا الجهاز الهضمي؟ أنت إذا تراجع الأطباء يقولون الغذاء النباتي أكثر مناسبة للجهاز الهضمي عند الإنسان من الغذاء الحيواني. الجهاز الهضمي عند الإنسان يتناسب مع الغذاء النباتي أكثر من مناسبته مع الغذاء الحيواني. إذن هناك جهاز وهناك نظام يتناسب مع هذا الجهاز. أنت تملك جهازا هضميا، ما هو المناسب لهذا الجهاز؟ نظام الغذاء النباتي. ولذلك تقرأ قول أمير المؤمنين عليه السلام لا تجعلوا بطونكم مقابر للحيوانات. الإمام علي ما يتكلم عن فراغ، يقول لك الجهاز الهضمي الموجود عندك يحتاج إلى النظام النباتي، يحتاج إلى الغذاء النباتي أكثر من ملائمته للغذاء الحيواني. لا تجعلوا بطونكم مقابر للحيوانات. كم تحتاج في اليوم من اللحم؟ تحتاج مثلا افترض مثلا 20 جرام، شقد تحتاج من اللحم انت خلال اليوم الواحد؟ لا تجعلوا بطونكم مقابر للحيوانات. زين، تجي مثلا الى شعور النفس عند الانسان، مثل ما الانسان عنده جهاز هضمي عنده مجموعة من المشاعر والعواطف. الإنسان مخلوق، ماذا يقول الفلاسفة عن الإنسان؟ الفلاسفة يقولون الإنسان مخلوق إحساسي. ما معنى مخلوق إحساسي؟ يعني كل عواطف. هذا الإنسان يعيش كتلة من العواطف، كتلة من المشاعر، يحب، يكره، يميل، ينقبض، ينبسط، ينفتح، يعيش داخل هالة من المشاعر والعواطف. هذا هو الإنسان. الإنسان مخلوق عاطفي، مخلوق شعوري، مخلوق إحساسي. طيب إذا كان الإنسان يملك طاقة من العواطف، ما الذي يناسبه؟ ما هو النظام المناسب لهذه الطاقة من العواطف؟ المناسب لهذه الطاقة من العواطف العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية هي التي تغذي العواطف والمشاعر. القرآن الكريم يؤكد على العلاقة الزوجية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. شوف التعبير القرآني تعبير دقيق، من أنفسكم. يعني شنو من أنفسكم؟ يعني شيء يتناسب مع أنفسكم، شيء ينسجم مع طبيعة كيانكم، شيء ينسجم مع عواطفكم ومشاعركم. من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أما العلاقات الغير المشروعة، مع الأسف قد البعض منا يتمادى في العلاقات الغير المشروعة، يوم مع هذه الفتاة، بعدين مع الفتاة الثانية، بعدين مع الفتاة الثالثة، ما دامت الفتيات معروضة أمامي بأزيائها ومفاتنها وبهرجتها وإغرائها وإثارتها، فأنا أتنوع بحسب ما أشاء وأختار ما أشاء، فيوما مع هذه وآخر مع تلك، وهكذا ما دامت الأجواء مملوءة بالإغراءات والإثارات والمحركات، فأنا أتنوع وأتنقل بين الفتيات كما أشاء، أليس كذلك؟ هذه العلاقة لا تغذي مشاعرك وعواطفك، العلاقة المتنوعة المتغيرة، العلاقة التي تتنوع بين حين وآخر، هذه العلاقة تبقيك دائما في حالة توتر، في حالة اضطراب، في حالة قلق، في حالة هيجان. يبقى الإنسان يعيش مشاعر متوترة، عواطف مضطربة، مشاعر قلقة، لا تهدأ عواطفه ولا تستقر مشاعره إلا مع العلاقة الزوجية. لذلك القرآن الكريم يقول خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا؟ لتسكنوا إلى سكن استقرار في العواطف والمشاعر، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن العواطف لها نظام يناسبها وهو العلاقة الزوجية. زين، نجي للإنسان. الإنسان مركب من عنصرين، عنصر المادة وهو الجسم، وعنصر الروح. ما هو النظام المناسب للإنسان؟ النظام المناسب للجهاز الهضمي، الغذاء النباتي كما ذكرنا. النظام المناسب للعواطف والمشاعر، العلاقة الزوجية. النظام المناسب للإنسان المكون من عنصرين، عنصر الروح وعنصر المادة، ما هو هذا النظام؟ الدين. الدين هو النظام المناسب لتركيبة الإنسان من روح وجسد، هذا هو معنى كون الدين أمرا فطريا. الدين فطري يعني منسجم مع طبيعة الإنسان وتركيبه من العنصرين الروح والمادة. هل أشرح لك أكثر حتى يتضح الأمر أكثر؟ صلوا على محمد وآل محمد. أنا الآن مثلا عندي، افترض مثلا 500,000 درهم، 200,000 درهم، أريد أستثمر أموالي هذه في السوق. شلون أستثمر أموالي في السوق؟ والله أنا أفكر بإنشاء مصنع، وهذا المصنع ينتج بعض الأجهزة مثلا كهربائية التي يحتاج الناس إليها. زين، أنا عندما أفكر في مشروع تجاري، في مشروع استثماري، ماذا أصنع أولا؟ يا أهل التجارة، يا أهل الاقتصاد، ماذا أصنع أولا؟ دراسة المشروع. كيف أقوم بدراسة المشروع؟ أقوم بدراسة الموازنة بين مستوى الإنتاج ومستوى التوزيع. لابد أن تكون هناك موازنة بين مستوى الإنتاج عندي ومستوى التوزيع على السوق. زين، ثم في عملية التوزيع أيضا لابد أن أقوم بدراسة موازنة بين ماذا وماذا؟ بين مستوى العرض ومستوى الطلب. إذن الموازنة بين الإنتاج والتوزيع والموازنة بين العرض والطلب، عندما أدرس ذلك يكون المشروع مشروعا مثمرا، يكون المشروع مشروعا منتجا، ليس كذلك؟ زين، هل هو هذا فقط وانتهينا؟ لا، هذا لا ينسجم مع نظامك الداخلي. كيف لا ينسجم مع نظامك الداخلي؟ العلم يقول أنت أيها الإنسان مركب من بدن وروح، بما أنك مركب من مادة وروح فلا يكفي أن تدرس المشروع دراسة تجارية فقط، لا يكفي أن تدرس المشروع دراسة اقتصادية فقط، بل لابد أن تدرس المشروع من زاوية أخرى تعالج بها الروح. كيف؟ لابد أن تدرس المشروع بنحو يحقق الموازنة بين سوقك وبين روحك، بين حركتك السوقية وبين حركتك الروحية الداخلية. كيف أحقق الموازنة بين الحركة السوقية والحركة الروحية؟ النظام الرأسمالي يقول لك أنا مالي شغل، أنا يهمني الجانب الاقتصادي. أنت رايح تقيم مشروع عندك 500,000 درهم تريد تسوي مشروع، أنا ما يهمني الروح والأخلاق والقيم، هذه كلها عندي على الهامش على جنب ما أفكر بيها. النظام الرأسمالي يقول لك أنا المهم عندي أن أدرس جدوى المشروع من زاوية اقتصادية، شيء آخر ما يهمني. النظام الديني النظام الإسلامي يقول لا، كما أنك تقوم بدراسة موازنة بين العرض وبين الطلب، بين الإنتاج وبين التوزيع، لابد أن تقوم بموازنة أيضا بين السوق وبين الروح، بين حركتك السوقية وبين حركتك الروحية، أن لا تكون السوق على حساب روحك ولا الروح على حساب سوقك. اقرأ قول الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. موازنة بين حركة السوق وحركة الروح، لا تكن ذا شخصيتين. كثير منا مع الأسف له شخصيتان، في السوق إلى شخصية، وفي البيت وفي المحراب له شخصية. هو في المحراب رجل عابد متضرع إلى الله، وفي السوق رجل مشعكس مرابي غشاش يختلس الأموال من أي طريق كان. يعني يعيش ازدواجا في الشخصية، يعيش وجهين، يعيش شكلين، هو في السوق بشكل وهو في البيت والمحراب بشكل آخر. القرآن الدين يقول لك أنت مركب من مادة وروح، فعليك أن تدرس المشاريع بما يضمن الموازنة بين المادة والروح. إذن النظام الديني هو النظام المنسجم مع تركيبتك من المادة والروح. الآن أضرب لك مثال بالربا. الربا كثير من الناس يقول لك شو أسوي أنا، يعني ما أقدر أنا أمتنع من الربا، يعني أنا الآن مثلا أجي أودع أموالي في البنك، صح لو لا؟ عندي مثلا 100,000 درهم، 100,000 درهم أدخلها البنك، أجي أقول للبنك لا أنا ما أريد سائدة، خلوها عندكم 100,000 زين باقية محفوظة. ما أقدر، لابد أن أأخذ عليها فائدة، لابد أن أشترط الفائدة على 100,000. طيب هذا ربا، لأن الإيداع قرض واشتراط الفائدة في القرض ربا. والقرآن الكريم يقول أحل الله البيع وحرم الربا، وقالوا المشركون اعترضوا، والآن اليوم نفس الاعتراض، نفس الاعتراض الذي اعترضه المشركون في أول الإسلام الآن الناس تعترض، وقالوا إنما البيع مثل في الفرق. يعني أنا الآن أشتري سيارة ب100,000 وأبيعها ب120,000، يصير لو ما يصير؟ يصير. طيب خلاص، مثل ما أنا أشتري سيارة ب100,000 وأبيعها ب120,000، كذلك أعطي البنك 100,000 وأخذ منه 120. شنو الفرق بين البيع والربا؟ وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا حلال، هذا هو الفرق، هذا حلال وهذا حرام. نفس الاعتراض يأتي اليوم الآن حتى المسلمين، يقولك شنو يعني احنا شنو نسوي؟ زين كيف يمنعنا الإسلام من أخذ الفائدة كيف يمنعنا الإسلام من الربا؟ شلون؟ يقول لك الآن القرض، يعني أنا الآن عندما أقرضك 100,000 درهم وأنت تستلم 100,000 درهم وتروح تشتغل بها تستثمرها، صح؟ أنا خاطرت بأموالي، خاطرت بأموالي، سلمتك 100,000 درهم وخاطرت بها، قد ترجع قد لا ترجع. بما أنني خاطرت بأموالي فعنصر المخاطرة له قيمة سوقية. لماذا الإسلام لا يحترم ذلك؟ لماذا الإسلام يلغي القيمة السوقية لعنصر المخاطرة؟ أنا خاطرت بأموالي وعنصر المخاطرة له قيمة سوقية، فلماذا الإسلام لا يضمن لي القيمة السوقية لعنصر المخاطرة؟ ليش الإسلام يقول لي طيب أنت أعطيت 100,000 خذ عليه 20,000 مقابل شنو؟ مقابل عنصر المخاطرة، فعنصر المخاطرة له قيمة سوقية، خذ 20,000 مقابل عنصر المخاطرة. لماذا الإسلام يلغي القيمة السوقية لعنصر المخاطرة؟ انتبه لي يا أخي، هذا الآن كثير من العلماء، علماء الاقتصاد يطرح هذا الإشكال، ليس كذلك؟ انتبه لي. أولا يا أخي، لو جوزنا عنصر المخاطرة لجوزنا القمار. أكو مخاطرة أعظم من القمار؟ ما أكو. إذا قلنا بأن عنصر المخاطرة عنصر له قيمة، إذن لابد أن نحلل القمار، لأن الإنسان في القمار يخاطر بأمواله أكثر مما يخاطر بها في الإيداع والقرض. زين؟ ثانيا، الإسلام يقول لك عنصر المخاطرة مضمون. من قال لك لا؟ أنت الآن عندما تقرض فلان 100,000 أخذ عليه رهن، أخذ سيارة رهن، أخذ فك البيت رهن، أخذ فك العمارة رهن، أليس كذلك؟ يجوز لك أخذ الرهن مع القرض، تقرضه 100 وتأخذ رهنا على قرضك، سيارة، فك البيت، شيء ثمين آخر، يجوز لك أخذ الرهن، وأخذ الرهن هو الذي يؤمن لك عنصر المخاطرة. عنصر المخاطرة لا يتوقف تأمينه على الفائدة الربوية، حتى تقول أنت لابد من الفائدة الربوية لضمان عنصر المخاطرة. زين؟ ثالثا، الإسلام عندما يحرم الربا ويشدد في حرمة الربا ويقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ليش؟ الإسلام يريد أن يربينا على روح البذل والعطاء، لا روح الأنانية وروح البخل وروح القبض، لا، على روح البذل والعطاء. أنت إذا تقرأ الآيات القرآنية تجد أن الآيات القرآنية تقارن بين الربا وبين الصدقة، تخلي الربا مقابل الصدقة. ليش؟ لأن تأثيرهما متعاكس، تأثير الربا معاكس لتأثير الصدقة. الربا إذا تعود الإنسان على الربا تعود على الأنانية، تعود على ماذا؟ الربا يعودك على الشره والنهم، شره نحو الأموال، النهم نحو الأموال، النهم نحو الفوائد. الربا يعود الإنسان على الشره، على الأنانية، على أن يختزن الأموال، على أن يكون طاغية. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بينما الصدقة تعودك على ماذا؟ صدقة تعودك على العطاء، على الغيرية، على الروح الاجتماعية، على البذل. فالربا والصدقة متعاكسان، لذلك القرآن الكريم يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لأنهما متعاكسان. إذن الإسلام حرم الربا كي يوازن بين الروح وبين المادة. أنت أيها الإنسان مركب من عنصرين، عنصر المادة وعنصر الروح. عنصر المادة يقول أعطني ربا، عنصر الروح يقول لا، لا تعطني ربا حتى أتعود على العطاء والبذل. فمن أجل الموازنة بين الروح والمادة حرر الإسلام الربا. إذن النظام الديني نظام فطري. لماذا نظام فطري؟ لأنه ينسجم مع طبيعة الإنسان المركبة من الروح ومن المادة. هذا كلامنا في شرح النقطة الثانية. نجي إلى النقطة الثالثة. صلوا على محمد وآل محمد. لاحظ الآية المباركة، فأقم وجهك للدين حنيفا. ايش معنى حنيفا؟ يعني مستقيم، لا منا ولا منا. فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني اجعل خطك مستقيم مع خط الدين، مع درب الدين، لا تنحرف يمينا وشمالا. فأقم وجهك للدين حنيفا، مع الدين مستقيما. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن نربي دوافعنا على ضوء الدين، أن نجعل دوافعنا على نهج الدين. كيف نجعل دوافعنا على ضوء الدين وعلى نهج الدين؟ قال أشرح لك الآن. علماء النفس يقسمون الدوافع إلى قسمين، دوافع أولية ودوافع ثانوية. شنو معنى الدوافع الأولية والدوافع الثانوية؟ الدوافع الأولية هي الدوافع العضوية الفسيولوجية، يعني التي تنبع من داخل الإنسان ومن ذات الإنسان. الدوافع الأولية هي الدوافع التي تحصل عليها الإنسان من دون تعلم ومن دون اكتساب، لا يكتسبها من بيئة ولا من أسرة. مثلا دافع الإنسان نحو الطعام، دافع الإنسان نحو الراحة، دافع الإنسان نحو التنفس. هذه دوافع عضوية، دوافع فسيولوجية، دوافع أولية لا يتعلمها الإنسان ولا يكتسبها. لاحظوا شلون؟ عندنا دوافع ثانوية. الدوافع الثانوية هي الدوافع السيكولوجية، يعني دوافع يكتسبها الإنسان من بيئته، يكتسبها الإنسان من أسرته. مثل دافع الإنسان نحو الأمن، دافع الإنسان نحو الانتقام، دافع الإنسان نحو حب الجاه الاجتماعي وحب الشهرة الاجتماعية. هل أوضح لك بالأمثلة لتعرف كيف نربي دوافعنا على ضوء الدين؟ صل على محمد وآل محمد. الدافع الأول من الدوافع الثانوية دافع الإنسان نحو الأمن. ما معنى هذا الكلام؟ الإنسان ترى لبالك تشوفه تغطرس وكذا، ترى خواف، لا يخاف، كل إنسان يخاف. زين، الخوف مع الإنسان منذ أن يفهم الحياة يعيش معه الخوف. القرآن الكريم يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إنسان طبيعته يخاف. الخوف أمر داخلي عند الإنسان، هنا من الدوافع الموجودة عند الإنسان، خصوصا إنسان هذا الزمن. لبالك إنسان هذا الزمن أشجع وأقوى؟ لا، إنسان هذا الزمن أكثر خوفا من إنسان الأزمنة السابقة. الآن الإنسان يسمع عن الأمراض الخطيرة، يسمع عن الإيدز، يسمع عن السرطان، يخاف. الآن الإنسان يسمع عن كوارث الطبيعة، الزلازل والبراكين، يخاف. الإنسان يسمع عن الإشعاعات النووية التي تودي بالملايين، يخاف. الإنسان يسمع عن الأسلحة الفتاكة، يخاف. يسمع عن الحروب الطاحنة، يخاف. يسمع عن المجاعات التي تقتل الملايين، في إفريقيا وغيرها، يخاف. إذن هذا العصر مع أنه عصر التقدم التكنولوجي، مع أنه عصر التعملق في الفضاء، مع أنه عصر الهيمنة على الكون، لكنه عصر الخوف، عصر القلق، عصر الاضطراب. ترى الإنسان دائما يعيش في خوف وقلق، بمجرد أن يسمع عن شيء يصيبه القلق والخوف. كيف أؤمن حياتي؟ كيف أؤمن وجودي؟ كيف أحفظ وجودي؟ كيف أضمن بقائي؟ ترى الإنسان قلق على بقائه، قلق على وجوده، قلق على استقراره. من أين الضمان ومن أين التأمين؟ ماذا تصنع لك الأنظمة؟ هل تؤمن حياتك؟ النظام الرأسمالي أو النظام الاشتراكي أو الأنظمة الوضعية، ماذا تؤمن لك؟ هل تؤمن لك البقاء؟ هل تؤمن لك الاستقرار النفسي؟ إذن من أين نحصل على الاستقرار النفسي؟ من أين نحصل على الهدوء النفسي؟ من أين نحصل على الطمأنينة النفسية؟ هنا الدين يأتي. حتى تعرف شلون الدين ينسجم مع الفطرة، حتى تعرف شلون الدين أمر فطري، هنا يأتي الدين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هنا الدين يأتي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الإمام الصادق عليه السلام كما ورد عنه يقول: من أعطى ثلاث أعطي ثلاث، من أعطى الشكر يعني شكر الله أعطي الزيادة، لأن الله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أعطى الدعاء أعطي الإجابة، الذي يدعو يستجاب له، لأن الله يقول: ادعوني أستجب لكم. بعد: ومن أعطى التوكل يعني توكل على الله أعطي الكفاية، لأن الله يقول: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن يا إخوان، التوكل على الله أمر ديني فطري يؤمن لنا الحاجة نحو الأمن، يؤمن لنا الاستقرار النفسي. أنا شفت مشاهد كثيرة وأنتم ربما رأيتم كثير، ما إذا مثلا صعدنا على متن الطائرة مسافرين إلى مثلا بلد غربي ويستغرق ساعات طويلة، بمجرد أن تهتز الطائرة وتتعرض لمطبات هوائية ترى الكل دخل في حالة الجزع والقلق وعدم الاستقرار، بينما المتدينين تراهم مطمئنين مستقرين منقطعين إلى الله تبارك وتعالى، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: رضيت بما قسم الله لي وأوكلت أمري إلى خالقي، كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، لما كسر الأصنام والأوثان وين ألقوه؟ ألقوه في لجة النار، جاءوا به وألقوه في وسط النار. لما ألقي في وسط النار ماذا يصنع؟ صور أنت واحد يخليك وسط نار، أنت عود شخاط ما تقدر تتحمل ولا وسط نار؟ أكو واحد يقدر يخلي عود شخاط على إيده؟ ما يقدر. عود شخاطة زين ملتهب ما يقدر إنسان يخليه على إصبعه، فكيف في وسط النار؟ أقبلت الملائكة زحفا إلى نبي الله إبراهيم، جاءه ملك الرياح قال: يا إبراهيم إن شئت طيرت لك النار وحولتها إلى هواء. قال: ليست عندي إليك حاجة. جاءه ملك الأمطار قال: يا إبراهيم إن شئت أمطرت السماء على النار فأخمدتها. قال: ليس عندي إليك حاجة. جاءه جبرائيل قال: يا إبراهيم إن شئت أخذت بيدك واقتلعتك نحو السماء. قال: ليس عندي إليك حاجة. قال: إذن حاجتك عند من؟ قال: حاجتي عند ربي. قال: إذن ادعو ربك. قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. فقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، حتى اصطكت أسنانه من شدة البرد. صلوا على محمد. تجي إلى الدافع الآخر، دافع الانتقام. علماء النفس يقول لك الإنسان عنده دافع الانتقام، القوة الغضبية، بمجرد أن يخدش في كرامته يثأر، بمجرد أن يهان يغضب، بمجرد أن يتعرض لإساءة ينفعل. الإنسان عنده دافع الانتقام، كيف نربي هذا الدافع؟ كيف نعالج هذا الدافع علاجا فطريا؟ لأن الدين أمر فطري. الدين يقول الغضب على قسمين، غضب شخصي وغضب مبدئي. إذا أسيء إلى شخصك فحاول أن لا تغضب، حاول أن لا تنفعل، حاول أن تضبط أعصابك. القرآن الكريم يقول والكاظمين الغيظ. جارية للإمام الحسين كانت تصب الإبريق على يدي الإمام الحسين، انفلت الإبريق من يدها وقع على الحسين وشجه. رفع الإمام طرفه إلى الجارية، ماذا قالت له الجارية؟ قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال أنت حرة لوجه الله. الإنسان عليه في المواقف الشخصية أن يضبط أعصابه، أن يهدئ من حالة الانفعال عنده، يحاول أن يعالج الغضب. ورد عن الرسول محمد الغضب جمرة الشيطان توقد في قلب ابن آدم، وورد عنه صلى الله عليه وآله الغضب نوع من الجنون. طبعا جنون، يغضب فيصفع ولده، يغضب فيضرب زوجته، تغضب المرأة فتشتم زوجها، يغضب يرتكب جريمة في الشارع. الغضب نوع من الجنون، لأن صاحبه يندم وإن لم يندم فجنونه مستحكم. هذا مرة رايح زين، وإن لم يندم فجنونه مستحكم. إذن الغضب الشخصي حاول أن تهدئه. ورد عن الإمام الحسن الزكي عليه السلام إن لم تكن حليما فتحلم. وأما الغضب المبدئي، إذا أهينت مبادئك، إذا أهين دينك، إذا أهينت عقيدتك، إذا أهينت أرضك، إذا أهين وطنك، إذا أهين دينك، عليك أن تغضب لمبادئك، فإن الغضب للمبادئ هو الذي يمدحه الإسلام. القرآن الكريم يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني يغضبون لمبادئهم لكن لا يغضبون لشخصياتهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا هو علاج غضب. الدافع الثالث والأخير، دافع الإنسان نحو الجاه. هل منا أحد لا يحب الجاه؟ أبدا، كلنا نحب الجاه، كل شخص منا يحب أن تكون له قاعدة اجتماعية، كل شخص منا يحب أن يكون له جاه اجتماعي، كل شخص منا يحب أن تكون له سمعة حسنة في المجتمع. كيف نغذي هذا الدافع؟ الدافع نحو الجاه، الدافع نحو الشهرة. الإسلام يعلمنا كيف نغذي هذا الدافع. الإسلام يقول لنا خير الناس من نفع الناس. إذا تريد تكون شهرة صحيحة، إذا تريد تكون جاه اجتماعي مبني على أسس صحيحة، فاخدم الناس، اقضي حوائج الناس. أنت مو تقعد صرت موظف صح لو لا؟ بمجرد أن أصير موظف أقعد على الكرسي قدام الطاولة والبس العراق زين والغطرة وأقعد على الكرسي، بعد ما أفكر في الآخرين خلاص، وين أنا قاعد على الكرسي ولا شنو الناس مساكين زين؟ فأنا لا أفكر في الآخرين، لا أهتم إلا بجيبي وبطني، لا أهتم إلا بوظيفتي وراتبي، لا يهمني قضاء حوائج الآخرين وإغاثة الآخرين ومساعدة المؤمنين. هذا خطر كبير. القرآن الكريم والنصوص الشريفة تؤكد على أن تخدم المؤمنين خير الناس من نفع الناس. ورد عن الرسول محمد من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله حاجته. شنو حاجته؟ ونودي من بطنان العرش ثوابك الجنة. إذا حاول أن تستغل وظيفتك في خدمة المسلمين، لا أن تستغل وظيفتك في التكبر والغطرسة على الآخرين. إذا أردت أن تمتلك جاها اجتماعيا عليك أن تقيم المشاريع الخيرية، المشاريع التي تنفع المجتمع الإسلامي وتنفع الأمة الإسلامية. كيف صار علي بن أبي طالب عليا؟ لأنه خدم الإنسانية، خدمها ببطولاته، بأخلاقه، بقيمه، بعلمه، بمعارفه. كيف صار الحسين حسينا؟ لأنه فجر ثورة إنسانية خدم بها الإنسانية جمعاء. والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع. كيف يلوي على الدنية جيدا؟ لسوى الله ما لواه الخضوع الإباء. كيف صار مسلم بن عقيل، مسلم بن عقيل سفير الحسين؟ لأنه تمتع بالإيثار، آثر الحسين على نفسه، ضحى بنفسه في سبيل مبادئه، في سبيل عقيدته. وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة، بايعه 18,000 وصلى خلفه الآلاف، وما إن جاء الليل حتى تفرق الناس عنه، وخرج بأبي وأمي غريبا وحيدا من مسجد الكوفة يدور بين الأزقة، لا يجد شخصا يستضيفه، لا يجد شخصا يساعده، يشعر بالغربة، يشعر بالوحدة، يشعر بالوحشة، إلى أن أمضه العطش والظمأ، فأقبل بأبي وأمي، وقف على باب دار، طرق الباب، خرجت صاحبة الدار، امرأة يقال لها طوعة، قالت: ما حاجتك؟ ما وقفك على باب دارنا؟ قال لها: أنا إنسان غريب، جئت لبلادكم، وخانني أهل بلادكم، وأنا إنسان أمض بي العطش والظمأ، أريد شربة من الماء، أقل بها تبدي. الله أكبر، هذه المرأة مرأة طيبة أخرجت له الماء. ملا عطية الجمري يقول: مسلم وقف ينباب طوعي يدير الأفكار، خجلان راسه منكسة والدمع نثار، وطوعه تقول: حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهداي: عطشان انا بالله، وطلبي لي شوي ماي. طلعت الماي وشرب منه ووقف محتار: شربت الماي بعد ليش واقف؟ قالت: شربت الماي لا توقف على الباب. ليش واقف على الباب؟ قالت: شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجناب، كنك شريف وشوقتك لا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غرب والنجم دار، روح لأهلك روح عشيرتك. وقالت: هلك في وين؟ أشوفك بتمشي، وين أهلك أنت وين؟ وقالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة. أنا مو منكم، أنا من أهل المدينة، أنا غريب. قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة، عنها ارتحلنا والدهر جاير علينا. ما تعرفيني انا منه؟ منو انت؟ عمي علي مسلم، انا مسلم، انا وعمي علي اللي تعرفونه، طبيت البكم واصبح مالي انظار. انت مسلم؟ قال: بل انا مسلم. ادخل ادخل على الرحب. وسعى ادخلت دارها، اتت له بالطعام والشراب، ظل بأبي وامي طول الليل قائمة قاعدة، راكعا ساجدة، يتلوى من العبادة. ولدها اللعين يلاحظ حركاتها تدخل وتخرج من الدار، عرف منها ان مسلم موجود في الدار. اخضع عبيد الله بن زياد ذلك: ما طلع الفر يا شيعة الحسين الا وقد اقبلت الخيال. وجواله احاطت بنار طوعة. سمع مسلم صهيل الخيول خرج من الدار يذب عن نفسه وهو يقول اقسمت لا اقتل الا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أكذب أو أغرى. صار يقتلهم يقتل فيهم مقتلة عظيمة يا شيعة الحسين إلى أن حفروا له حفيرة بينما هو قاتل إذ وقع فيها فهالوا عليه ضربا بشيوبه إلى أن أثخنوه بالجراح سحبوا سيف من بين يديه أخذوه مخيم ابن زياد منه شافه منه اطلع عليه شافت طوعة هالمرأة المؤمنة شافت مسلم مغيب مقيب السلاسل محمول الى ابن زياد وقفت طوعة امامه ضربت على راسه. شو تقول الطوعة ولا عطي الجمر يضم الوقف. قالت يا مسلم يا عظمها خجلتي بيك اشبيدي وانا حرمة ضعيفة ما اقدر احميك لا تنفد بقلبي لفت قلبي وداويك لا تنفد بقلبي لفت قلبي وداويك كان سلمت من كيدهم. سلم على حسين سلم على الامام الحسين اذا سلمت منهم. جاوبها مسلم قالها يا طاع اليوم ما تحصى سلامك اكو سلم اليوم على دين. قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامك وصيت شان بهالبلد طبر يتامك قولي ترى الخليل ابلغكم سلام واجريت على الله والنبي سيد الكون. منه يجي يا مسلم يجي لنا احد قال بلى اجيكم يا طاعة مخدرات حيدر على كير كني اراها بها سكاك بيتام الدور حسر على الزين وراس حسين مشهور. اخذوه الى زيادها لما ادخلوه الى القصر بكى التفت اليه ابن كاهل قال ما يبكيك ان الذي يطلب ما تطلب لا يبكي اذا نزل به موت. قال يا ابن كاهل ما ابكي لنفسي. قال ان تبكي لمن؟ قال ابكي لاهلي الغريبين ابكي لحسين وآل حسين ابكي لأهلي مقبلين عليكم. اخذوه الى ابن زياد ادخلوه على عبيد الله ابن زياد لم يسلم عليه بالإمارة قال السلام عليكم واكتفى. قالوا لما لم تسلم على الامير بالإمارة اليس هذا هو الامير عبيد الله ابن زياد؟ شو قال مسلم؟ قال والله ما هو لي بأمير. قالوا من أميرك؟ قال أميري حسين أنا نعم الأمير. الله أكبر شوف إخلاص حسين. أميري حسين ونعم الأمير صور فؤاد البشير النذير له طلعة مثل شمس ضحى له غرة مثل بدر منير. قال سلم أم لم سلم؟ هو اقتول لا محالة. خروه إلى أعلى القصر وضموا عنقه صعد به إلى أعلى القصر. قال دعني أصلي ركعتين. صلى لربه ركعتين ثم التفت إلى المدينة مناديا السلام عليك سلم عليه سلم وياه على الغريب أبي عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا غريب كربلاء إن القوم ظلوني ويريد دون قتل فلا تقبل عليهم. ما تم كلامه طاقوا عراس الشريف او القياسده على الارض وظلت الخر وظلت الابار الحسين عليه السلام. ماذا اصنع الحين؟ نادوا هي زينب ناديني ابنتي حميدة. اكتب صغير اسمها حميدة بنت مسلم بن عقيل وخيرين ابناء حمية. جاءت بحميدة اخذها وضع الحسين في حجره صار يضمها يمها يمسح على راسها. قالت خالي ابا عبد الله ما لي اراك تمسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى؟ هل انا يتيمة؟ ابويا مسلم مسافر، هل انا يتيمة؟ ضم يا صبر منادي يا بني يا بني حميدة انا ابوك انا ابوري قد قتل مسلم بن عقيل قبيل شرط يا غريب الغابر يا قبيل شرط يا غريب الغابر مثل اليتامى تمسح بكسر علي مسار على راسي تقتل قلب زايب. هادي يا خالي من على مات المصايب روعت قلبي حيث يرسى فرايب شهول خبع عن والدي هذي الاشياء قال هلال خبر عن حال مسلم يا حزينة يقول قولون من قصرين ما عذابين ورساد بالأسلاك والله يحبون مرمي والي بالثار وحر الوطياء. يا رسول الله لو عاينتهم. يا الله كلنا نتوسل إلى الله بمسلم بن عقيل الغريب العطشان الوحيد. كلنا صوت واحد هذه الليلة نتوسل بحق مسلم بن عقيل في قضاء حائجنا وشفاء مرضانا. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم بحق الغريب مسلم بن عقيل وبحق وحدته وغربته وعطشه. اللهم للزهراء وأبيها ودعها والسر المستودع تقبل أعمالا شافي اشف مرضانا. يا الله اقضي حوائجنا. يا الله فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. يا الله ادعى لصاحب امر كلكم بيت واحد. اللهم ران لوليك حجتين صلواتك عليه وعلى في هذه ساعة وفي الليل وليا ورائدا ودليلا حتى تسنه أرضك وتمتعه فيها. يا الله أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.